واقعية والاستعمار عايزك شعل فينا النار عايزك شعل فينا النار الرجعية والاستعمار عايزك شعل فينا النار عايزك شعل فينا النار عايزك تهد اللي بنينا لكن لا والله لا الرجعية والاستعمار عايزك شعل فينا النار عايزك شعل فينا النار عايزك تهد اللي بنينا لكن لا الانفصاليين الاحتكاريين الخارجين الغدرين عارفه وراهم مين يا سوريا الشاه واسرائيل وحسين وتركيا الانفصاليين الاحتكاريين الخارجين الغدرين عارفه وراهم مين يا سوريا الشاه واسرائيل وحسين وتركيا بيباركوا حركتهم بيباركوا خيانتهم بيباركوا حركتهم بيباركوا خيانتهم واللي عدو بيجي معاه واللي عدو بيجي معاه واللي عدو بيبقى وراه واللي عدو بيبقى وراه يبقى منا كل منا نخسر كل اللي كسبناه لكن لا والله لا الرجعية والاستعمار عايزة تشعل فينا النار عايزة تشعل فينا النار عايزة تهد اللي بنيناه لكن لا والله لا والله والله والله لا